هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعدية رياض علي منصور المقيمة في نزلة محمود مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: يا ريت حضراتكم تسمعوني وما تزعلوش مني، أنا هتكلم وفضفض معكم شوية، معلش غصب عني، يعني لما تكون واحدة كبيرة في السن زي حالاتي، عديت 70 سنة يا حضرات وعايشة لوحدي، مفيش حد عندي يصرف عليا ولا عندي أي مصدر للدخل أعيش منه غير ده كله، الأمراض اللي ماسكة فيا، دراعي اللي بحركه بالعافية، والضغط والسكر، نظر اللي راح وبشوف قدامي بالعافية، والكام جنيه اللي بصرفهم من المعاش ما بيكفوش حتى العلاج اللي بشتريه. طب قولولي أعيش منين باقي الشهر؟ قلت أروح للبهوات في الشؤون الاجتماعية عشان يساعدوني بأي حاجة، قالولي يعني أنت جاية وعاوزة مساعدة؟ مساعدة شهرية يعني غير فلوس المعاش اللي قد كده؟ وحياتك ما بيكفونيش علاج، وبعدين أنا بطلب مساعدة زي ما كتير ما بياخدوها، أمال أمدي إيدي يعني وأقول لي لا يا محسنين؟ لا مش القصد يا هانم، لكن في أولويات، يعني في مثلا، أنا قلت لك أهو عندي أمراض ملهاش آخر، ده غير إن أنا قدامك أهو عديت 70 سنة، إيه المطلوب أكتر من كده عشان تصرفوني مساعدة؟ يا حضرات السادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي، ويا كل السادة المسؤولين في محافظة المنيا، أرجوكم ساعدوني، ساعدوا واحدة كبيرة ومريضة وفقيرة وما عندهاش أي حد يساعدها ويصرف عليها، واحدة اسمها سعدية رياض علي منصور من نزلة محمود مركز دير مواس محافظة المنيا، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.